السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد، درس اللغة الأهمية. الدرس ده سبحان الله يا إما يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، يا إما يكون سبب لكي يهوي أن يهوي العبد إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. هذا الدرس ممكن الإنسان إذا تمسك به يكون بالفعل عبد من الربانيين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى عنهم. وإما والعياذ بالله إذا تخاذلنا عن هذا الدرس أو التمسك به والعياذ بالله بيكون هذا عبد قد يسير على الأرض آم ونعم، إلى أنه والعياذ بالله يتقلب في غضب من الله عز وجل وسخط. إما هذا الدرس يكتب الله سبحانه وتعالى به من رحماته، أو يكتب الله تبارك وتعالى به علينا من سخطه وغضبه تبارك وتعالى. درس النهاردة يعني حبيت أن أنا أسميه كيف نتعامل مع الله عز وجل في الخلوات. أنت في خلوتك كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ وأنا حبيت أأكد على معنى كيف تتعامل مع الله في خلوتك علشان أذكرك أنك في كل وقت لك تعامل مع الله سبحانه وتعالى، ودي مسألة في غاية الأهمية وبتفرق دايما معانا. إذا الإنسان دايما أيقن أن الوقت ده أنا أتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى تغير المفهوم وبالتالي تغير العمل. فعلشان كده أنا بسألك النهاردة أنت في خلوتك كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ فمن الناس من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في خلوته فيكون عند الله سبحانه وتعالى من أهل عليين، زي ما كان الحسن بيسأله فيقول له يا أبا سعيد ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها. الناس اللي هم في جوف الليل خلوا بالله سبحانه وتعالى، ليه الناس دي من أكمل الناس وأحسن الناس وجوها؟ يقولون له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. الناس دي خلوا بالله سبحانه وتعالى في جوف الليل فأحسنوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلما أحسنوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى ألبسهم الله سبحانه وتعالى نورا من نوره. ولا يكاد الواحد منا أبدا ينظر في وجه هؤلاء إلا وهو يعرف أن هذا الرجل من المتهجدين، هذا إنسان عرف كيف يتعامل مع الله. وهناك أقوام سبحان الله أساءوا التعامل مع الله تبارك وتعالى في الخلوات، وسبحان الله يظهر أيضا عليهم في وجوههم ظلمة في الوجوه. علشان كده بسألك كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في خلوتك. الخلوة مش معناها ان انت تكون قاعد في بيتك وفقط، انك تكون قاعد في الغرفة بتاعتك وقافل عليك الباب وفي الوقت ده لا يطلع عليك احد الا الله. لا، الخلوة معنى اعظم من ذلك، الخلوة معنى اكبر من ذلك. فقد تكون خلوتك في العربية في السيارة اللي انت راكبها وماشي بيها محدش معاك، وسهل جدا ان عينيك تروح يمين وان عينيك تروح شمال، هذه خلوة من الخلوات. ان الانسان مننا مثلا ممكن من الخلوات ممكن تكون وسط الناس ولكن انت في خلوة. يعني مثلا ليه كتير جدا من الشباب النهاردة مثلا هو وسط اهله واحبابه وجيرانه في البلد اللي هو تربى فيها وعايش فيها كويس جدا، وبمجرد ما بيترك الارض دي او البلد دي ويروح بلد تانية مثلا لدراسة او غير ذلك والعياذ بالله بيتغير الحال ويتبدل وضع هذا الانسان. النهاردة مثلا في المنصورة ما شاء الله انسان كويس فاضل عمره ابدا ما ينتهك حرمة من حرمات الله، ليه النهاردة جات له بعثة من البعثات او سفر من السفر وهو متعلق بالدراسة يطلع لأوروبا الحال يتغير والموضوع يتبدل؟ لان لازم نعرف برضو ان سفرك في مكان لا يعرفك فيه احد هذه خلوة من الخلوات. انسان من النهاردة بيعمل في شركة وقاعد في المكتب بتاعه ولا يراه احد، ممكن يلعب ممكن يغير ممكن يعني يغير مثلا في التعليمات اللي بتجيله، ممكن يبدل ممكن يلعب في الاوراق ممكن يزود على الفلوس ممكن ياخد من الفلوس، ما هذه ايضا خلوة من الخلوات، هذه ايضا خلوة من الخلوات. اذا بعدت عن عيون الناس اللي يعرفوك وبدأت انك تكون وسط ناس لا يعرفوك هذه برضو خلوة من الخلوات، خد بالك هذه ايضا خلوة من الخلوات. يبقى اذا الخلوة مش معناه ان انا اكون قاعد في البيت لوحدي، لا، ممكن في مكان عملك ومحدش شايفك هذه خلوة من الخلوات. اذا كانت الخلوات متعددة انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ في ناس ما شاء الله في وقت الخلوات استغلوا الخلوة دي ان هم يرتفعوا الى درجة عالية جدا، الى درجة عالية جدا. مشكلة الخلوة احبابي، مشكلة الخلوة ان هي لا تقبل المداهنة، يا يمين يا شمال، يتكون قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، يبعد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان الحافظ ابن رجب رحمه الله بيقول: وأجمع العارفون، الناس اللي تعرفت على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، وأجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات. ذنوب الخلوة أصل في الانتكاسة. إنسان ما شاء الله ملتزم وقريب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في وقت الخلوة عصى، بيقول: أجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات، كما أجمع العارفون أن عبادة الخلوات هي أصول الثبات على طاعة رب الأرض والسماوات. شوف قارن بين الاثنين، بين طاعة خلوة قربك جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لك ترفعك إلى أعلى عليين، وممكن والعياذ بالله ذنب في الخلوة يوصلك إلى أسفل سافلين. إما أن تكون ممن رضي الله عز وجل عنهم واشتباهم وقربهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، وإما أن تكون ممن غضب الله عليه ولعنه وسخط عليه والعياذ بالله، بل ومسخ له قلبه ومسخ له عقله. فهو إن كان في الدنيا يمشي بين الناس كأنه واحد من البشر، ولكن إذا نظرت إلى قلبه لوجدته أحقر من البهيمة والعياذ بالله. عشان كده بقولك، أنت أخبارك إيه في الخلوة؟ أخبارك إيه في الخلوة؟ في ناس في وقت الخلوة تمسكوا بالطاعة، تمسكوا بالعبادة، فدول لهم حال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كان بعدهم كما كان مثلا أويس القرني رحمه الله ورضي الله عنه يصنع، كان يقول: هذه الخلوة لذكر الله عز وجل. لا نفس في خلوة تانية قال: وهذه الخلوة للسجود. لا نفس في خلوة ثالثة قال: وهذه الخلوة لقيام الليل، وهذه الخلوة لكذا، وهذه الخلوة لكذا. ما شاء الله، ناس بالفعل بتفكر ازاي تعيش مع الله عز وجل في هذه الخلوة. وكان ابو بكر الوراق يقول: والله لقد وجدت حصول الخير للعبد في الدنيا والاخرة انما يكون بسبب خلوة. خير ربنا سبحانه وتعالى اللي هيتنزل عليك متوقف على خلوة، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرى منك في هذه الخلوة ماذا تصنع فيها. من أجل ذلك كان بعض السلف يقول: والله ما خلا عبد بالله عز وجل خلوة فأطاعه فيها إلا ألبسه الله عز وجل من نور جلاله سبحانه. تفضل عليك الصلاة. أبو خالد حد عايز يوري إلا ألبسه الله سبحانه وتعالى من نور جلاله. كان السلف رضوان الله عليهم لكل واحد منهم في وقت الخلوة تفكر: يا ترى أنا خلوتي هتبقى عاملة إزاي؟ قال الحسن لما تلا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: والله هذا ليل العابدين خلوة بينهم وبين ربهم. دليل العابدين فعلا، دليل المقربين، دليل الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، دليلهم هذا: والله ليل المقربين باتوا لربهم سجدا وقياما. عايز يكون دليلي، انا عايز يكون ده الليل دايما اللي انا بتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما السلف رضوان الله عليهم وعلماءنا المتقدمين كانوا دايما فيما بينهم بيتنصحوا بالامر ده، بيتنصحوا بالامر ده: احرص على ليلك، احرص على وقت خلوتك، لذي صدقني لن تتقرب الى الله عز وجل بعبادة اعظم عند الله عز وجل من هذه العبادة. انتوا عارفين نص يمكن من اعظم الاعمال عند الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قال الله عز وجل: الصوم لي. طب ما هي الصلاة لله والزكاة لله والحج لله، لماذا ينسب الصيام في الوقت ده لربنا؟ ليه ربنا يقول الصوم لي؟ العلماء بيقولوا لأن هذا الصوم لا يطلع عليه أحد إلا الله، فتعظيما لقدره وشأنه نسبه الله عز وجل لنفسه. عبادة الخلوة كده، عبادة الخلوة كده تجد فيها طعما للطاعة والعبادة لا تجد حتى في طاعة العلن. دايما كده سبحان الله، انت ممكن تصلي 20 صلاة في المسجد، 20 ركعة في المسجد، ولكن سبحان الله لو ربنا سبحانه وتعالى أذاقت طعم هذه العبادة اللي هي علنية قدام كل الناس، لو جيت صليت ركعتين في جوف الليل وانت تبدأ كده وتقول: يا ربي هذا وقت خلوة، وكم من عاص عصاك في هذا الوقت، انا يا رب دلوقتي اتقرب اليك، انا يا رب دلوقتي اتقرب اليك، تجد حلاوة في قلبك لا توجد أبدا في صلاة أنت عملتها في, في, في, في, في المسجد. بل والله ومن جرب عرف, بل والله قد يكون الإنسان له حال مع الله عز وجل في وقت خلوته بذكر أو عبادة أو طاعة أو قربة يجد فيها حلاوة أكثر من الحلاوة التي ممكن أن يتحملها إنسان أو يجدها الإنسان وهو في بيت الله الحرام. شفت ممكن المسألة تصل لإيه؟ هو ده وقت الخلوة أحبابي, هي دي أوقات الخلوات اللي ينبغي عليك إنك جزاك الله خير إنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة وبهذا الحال. هي دي عبادة الخلوة. عبادة الخلوة أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لك لذة في قلبك لا يكاد إنسان أبدا يستطيع أن يصف هذه اللذة. من أجل ذلك كان واحد من السلف أظنه الحسن كان يقول ووالله لأهل الليل لأهل العبادة في ليلهم أشد فرحا من أهل اللهو في لهوهم. لأن ده وقت خلوة ربنا بيديله من السعادة والصفاء والطاعة والقرب ما لا يجده أبدا أي إنسان أيا كانت الشيء اللي بيسعده مهما كان هذا الأمر. علشان كده كانوا دايما بينهم بين بعض كده بيتنصحوا. يعني مثلا أنا ممكن لو عايز أنصحك أقول لك خد بالك الله يبارك فيك من الصفحة بتاعتك والشات مثلا مع ولد وبنت مثلا, خد بالك مثلا والعياذ بالله من عادة خبيثة أدمنها مثلا شاب من الشباب, خد بالك مثلا في مكان عملك خليط بمسألة معينة فانتهكت حرمة من حرمات الله, خد بالك مثلا ان النهاردة انت شغال في مكان والناس كلها طلعت تصلي الجمعة وانت خلوت بفتاة او ببنت او الى اخره فانتهكت حرمة من حرمات, خد بالك من الكلام ده, خد بالك من الكلام ده, الامر ده ما بيعديش, الامر ده ما بيعديش. فعلشان كده بقول كان السلف رضوان الله عليهم دايما بيتواصل فيما بينهم بمسألة الخلوة. فمثلا كان حميد الطويل بيقول لسليمان بن علي, لما سليمان بن علي بيقول له أنا عايزك تنصحني الكلمة اللي غابت عنا إن أنا أروح أقول لأخويا يعني حمدي انصحني في الله, أقول لأخويا الدكتور أحمد انصحني في الله كده يعني, فسبحان الله هو بيقول له انصحني انا عايزك تنصحني. فقال له لئن كنت عصيت الله عز وجل خاليا وانت تعصي ربنا وانت خالي فظننت ان الله يراك لقد اجترأت على امر عظيم. انك تكون في وقت الخلوة بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وانت عارف ان ربنا يراك لقد اجترأت على امر عظيم. وان كنت عصيت الله عز وجل خاليا وتوقن أن الله لا يراك فقد كفرت. الاثنين مرين, يعني الاثنين مرين طعمهم مر. إنك تعصي ربنا في الخلوة وانت عارف إن ربنا مطلع عليك يعني ده إيه, يعني جرأة على الله. وإذا كنت توقن إن الله لا يراك انت تبقى كافر. فشوف المسألة صعبة جدا لازم تاخد بالك منها سبحان الله. ودايما كانوا بيقولوا إن مفيش إنسان على وجه الأرض بيسر السريرة إلا ويظهرها الله سبحانه وتعالى شاء أم أبى. كلما الإنسان مننا يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى دائما ما تدعوه نفسه أن يحدث بالحال ده. إنسان مننا ما شاء الله صلى في جوف الليل ركعتين, إنسان مننا يراقب ربه تبارك وتعالى في خلوته نفسه دائما بتحدثه أنه قول ولكن دائما يقول لا اللي بينه وبين ربنا ما يظهرش. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى انك شئت ام ابيت ان لازم ما تصنعه انت في وقت الخلوة بيظهر. والله العظيم في وقت الخلوة بيظهر. يعني الحسين بن علي زين العابدين كان هذا الرجل له حال مع الله سبحانه وتعالى. مش لازم ان انا اقول لك حال مع الله انك تفضل طول الليل صلاة وعبادة وقراءة وذكر, لا قد يكون له حال بخدمة الفقراء والمساكين. ده كان حال الحسين بن علي في كل ليلة, كان طبعا عنده اموال كثيرة, في كل ليلة كان بيحمل على كتافه كده شولة الدقيق والطعام والشراب والزاد وغير ذلك, يحمل ده كله على كتافه وعلى ظهره كده وياخد هذا الطعام وهذا الشراب وينزل يطوف به على فقراء المدينة, يحط هنا طعام وهنا طعام وهنا طعام وهنا طعام. وكان أهل المدينة لا يعرفون من يتعهدهم بالطعام والشراب, فقراء المدينة ما يعرفوش ومين كل ليلة بيجيب لنا الأكل, ما يعرفوش اللي مين كل شهر بيحط لنا الأكل بتاعنا اللي يكفينا شهر, كانوا لا يعلمون ذلك. وكان لا يعلم أحد أبدا أن الحسين بن علي هو اللي بيصنع هذا الكلام. ده كان وقت خلوته كده, وقت خلوته دايما كده كان بيجعله في طاعة الله سبحان الله. يوم ما مات علموا أن الذي كان يتعهدهم بالطعام والشراب هو الحسين بن علي. عارفين بإيه؟ عارفين بإيه؟ أظهر الله سبحانه وتعالى أثر حمل الشويلة على كتافه، أظهر الله ذلك في ظهره. طب إزاي؟ يعني إزاي؟ يعني أنا شلت حاجات بالليل، الحاجات دي لو أثرت في ظهري ممكن تأثر لوقت ولكن ما بتدومش، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يظهر أثر حمل الشويلة دي على كتافه، علشان كل الناس بعد ذلك يعرفون أن اللي كان بيتعهدهم بهذا الأمر هو الحسين بن علي، علشان ينكشف هذا السر، علشان ينكشف هذا السر. فما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله سبحانه وتعالى على لسانه وفلتات جوارحه، وإن أبى لازم تظهر. وسبحان الله، على النقيض، ما من إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى في خلوته وهو عمال يداري، يعني هو عمال يداري، خد بالك، يداري عن ده ويداري عن ده ويداري عن ده، ولكن والله حتما ولابد يفضح وتظهر برضو السريرة اللي أسرها. نجد ذلك الإمام أحمد رحمه الله جاله في يوم حرامي لص، وانتوا عارفين ان اللص في وقت خلوته بيعمل ايه؟ بيسرق، خدت بالك؟ فجاله لص مقطوع اليد، ايديه مقطوعة، فقال له: كم مرة سرقت حتى قطعت يديك؟ انت كم مرة سرقت؟ مرة؟ قال: لا. قال: مرتين؟ قال: لا. قال: ثلاث؟ قال: لا. قال: فكم مرة سرقت؟ انت سرقت كم مرة؟ كم مرة في الخلوة انتهكت حرمات ربنا؟ فقال له: 14 مرة. انا سرقت 14 مرة، 14 مرة. فقال له الامام: والله لكنت اوقن ان الله ما كان ليفضحك من اول مرة. ما شاء الله، انا عايزك دايما في سرك تكون مطلع ان ربنا شايفك، ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، انه هيصرك، صدقني هيصرك مرة، ويصرك اثنين، ويصرك ثلاثة. انت عارف الانسان اللي هو ممكن يكون في مكان عمل وسرق مرة وسرق مرتين وسرق ثلاثة وسرق اربعة واستهتر بستر ربنا سبحانه وتعالى عليه، هو في الوقت ده خلاص ربنا سبحانه وتعالى تركه، فبدأ هو بيفهم كده او بيظن ان دي شطارة او فهلوة منه، هو سرق مرة واثنين وثلاثة ومحدش كشفه. ولكن في مرة من المرات لما بيفضح بتبقى حاجة صعبة جدا. طب ليه ربنا سابه مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ ده ما نسميه الامهال، ربنا يمهله، وده من حلم الله على الانسان، ده حلم الله عز وجل على الانسان اللي عصف السر. انا امهلك مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مية، ارجع بقى. لا مش هرجع، خلاص انت اخترت الطريق ده، صدقني الطريق ده اللي هيكشف فيه عنه ستر الله سبحانه وتعالى، اللي هيتكشف ستر ربنا عنه في الوقت ده، صدقني ساعة كشف الستر بتبقى المسألة خطيرة اكبر مني ومنك. كان سبحان الله واحد اعرفه وكان معروف عنه ان هو دايما في وقت الخلوة كده والعياذ بالله بيرتشي، كان شغال في مؤسسة حكومية ومسؤول عن مزادات وحاجات من كده، وكان دايما بيرتشي من هنا فلوس ومن هنا فلوس ومن هنا فلوس. يعني سبحان الله، شوف، عدت مرة واثنين وثلاثة وعشر، قعد سنة واثنين وثلاثة، وبعد حوالي ما يقرب من 19 سنة في الشغل بتاعه، الله سبحانه وتعالى يمهله. بعد 19 سنة كان يوم زواج بنته كان عنده في الشغل واحد جاي بيديله الفلوس، اتقبض. كان الراجل راح يديله فلوس، ده كان كمين معمول له، فخ معمول له من مدير العمل، والفخ انكشف متسجل صوت وصورة. وتخيل انسان الليلة اللي بيتمناها ان هو يشوف بنته عروسة، ما شاء الله الليلة دي كانت فضحت الدنيا والاخرة له، انه اتفضح. علشان كده بنقول يا جماعة، انت اخبارك ايه؟ ازاي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في خلوتك؟ ازاي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في خلوتك؟ اكتر شيء يتعبك واكتر شيء دايما بيأذي قلب الانسان في مسألة ان الشاب اللي يعصي ربنا في السر، عتاب ربنا له يوم القيامة. والله العظيم احبابي احنا مش قد هذا العتاب. انا لو واحد صاحب فضل عليا، يعني تخيل الان انا شغال في شركة، الشركة دي انا وقعت في ضائقة مادية كبيرة جدا، قام جاي صاحب الشركة مطبطب على قلبي كده على صدري، كل انت شايل هم ايه؟ فقلت له: والله انا زوجتي مريضة وهتعمل عملية ومعناش فلوس. فلقيته قال لي: العملية بكام؟ قال لي، قلت له ب2000. قال لي: دول 3000 جنيه، 2000 جنيه للعملية و1000 جنيه للنقاهة اللي بعدها. بعد فترة ابني تعب برضه محتاج عملية، لقيته جاء جنبي وقف معايا واداني الفلوس. بعد فترة انا تعبت، وقف معايا واداني الفلوس. بعد فترة انا مش قادر اشتغل, قعدت في البيت وما ذلك ومع ذلك وعمال يديني المرتب كامل. اصبح الراجل ده صاحب فضل علي, صاحب فضل علي. وانا بعد كده رجعت الشغل تاني, رجعت الشغل تاني, هو ما زال الفضل منه عمال يوصلني, ومع ذلك انا في الخلوة عمال اسرق من الشركة بتاعته, وبعد كده يديني وانا اسرق, وبعد كده يديني وانا اسرق, لحد ما في يوم من الايام انا اتكشفت, لحد ما في يوم من الايام انا اتكشفت. وهو قابلني وقال لي ليه دي بس ممكن يعني تقطع في قلبي كده, ليه عملت كده؟ لانك صاحب فضل عليا, لانك ياما اديتني, مفيش مشكلة من مشكلات او ازمة من الازمات مرت بيا الا وانت كنت معايا. ليه؟ والعتاب ده بيبقى عتاب قاتل على الانسان, ولله عز وجل المثل الاعلى. شوف انت كل يوم فضل ربنا عليك قد ايه, شوف كل يوم فضل ربنا عليك قد ايه. عايز تعرف فضل ربنا عليك, انزل اي مستشفى من المستشفيات وخش قسم الحروق علشان تشوف فضل ربنا عليك قد ايه. لما تشوف واحد شاب زي سنك بالظبط ومشوه كليا, كله متشوه, هتقول لربنا ايه؟ ساعتها تعرف قد ايه فضل ربنا عليك, انك تعرف تمشي على رجليك فضل ربنا عليك, انك تيجي هنا في المسجد فضل ربنا عليك. هتعمل ايه في اعتاب ربنا سبحانه وتعالى لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى ويقول ليه عملت كده؟ فضلي اليك في كل لحظة موجود, ليه تعمل كده؟ انت قد العتاب ده. علشان كده الوقفة دي هزت كيان الامام احمد رحمه الله, وقفة عتاب ربنا سبحانه وتعالى لاي انسان اذا عصى ربنا سبحانه وتعالى في الخلوة. انتوا عارفين ان مجلس الامام احمد كان درس العلم بتاعه يحضر فيه مثلا 5000 نفس, مجلس علم الامام احمد فيه 5000 واحد. فجاء راجل بسيط جدا ووقف قدام الامام احمد كده وقال له يا امام ما تقول في هذه الابيات, إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. الإمام أحمد ما استطاع أنه يتكلم كلمة, ما قدرش يكمل الدرس وانسحب من وسط الطلبة ودخل إلى بيته فظل يبكي. الراجل بيقول أنا دخلت عليه ففتحت الباب فلقيت هذا الرجل منكس رأسه كده ولقيته عمال يكرر إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. أيوه صحيح, إزاي أنا أخفي ذنوبي على كل الناس وأنا في نفس الوقت ذنوبي دي موجودة أمام الله سبحانه وتعالى؟ هعمل إيه لما الذنوب دي تكون ظاهرة وواضحة قدام ربنا وأعاتب هذا العتاب؟ ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده منه يوم القيامة. انك تستشعر ان ربنا بيقربك, يعني سبحان الله فضله عليك حتى في الاخر عمال يقربك ويدنيك علشان محدش يسمع فضحتك. ان الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة, يدني عبده منه يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا, مش فضل كان عليك بالليل والنهار, ألم أجعل لك مالا وولدا, هو عمال يقول بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له أينما قدمت لنفسك. عند الحسن البصري كان بيقول إذا قرره الله عز وجل بفضله قال الله تبارك وتعالى له لما جعلتني أهون الناظرين إليك, ليه خلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه؟ انت قد العتاب ده من ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب انا هسألك سؤال, انت قد انك تقف بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والمشكلة اللي انت عملتها في السر دي؟ بس خد بالك من اخطر الاشياء. انت شفت منظرك في وقت السر وانت بتعصي ربنا بمعصية السر؟ شايف المنظر ده؟ تخيل ان المنظر ده يكون حاضر كده قدامك واضح بين, هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ يمكن الان اكثر الشركات بدأت تعمل النهاردة كاميرات المراقبة في كل مكان. تخيل ان في مدير حط كاميرا مراقبة في العمل بتاعه من غير ان يشعر الناس, حطها في مكان محدش شايف كاميرا المراقبة, وانت في قلب المكان ده سرقت وتصورت وانت بتسرق, وجابك وقال لك انا عملت معك كذا صح؟ تقول له اه. وفي يوم كذا عملت معك كذا صح؟ اه. وفي يوم كذا عملت معك كذا صح؟ اه. طب انت ليه تسرق؟ انا ما سرقتش, انا سرقك, انا غشك, قال له خلاص اسكت ما تكلمش، وشغل شاشة عرض والفيديو كده تعدي بقى ايه اللقطات بتاعته لقطة ولا لقطة وانت بتسرق. بالله عليك انت ساعتها هتقدر تتكلم؟ طب بالله عليك لما يكون النبي قدامك والله تبارك وتعالى يحاسبك وشاشة العرض تبدأ تعرض المعصية اللي انت كنت بتعملها تقولي وفي في القيامة شاشة عرض؟ هقول لك اسمع الآية دي بس بالله عليك انا عارف انك حافظ الآية، بس انا عايزك تعيش مع معناها، عايزك تسمعها المرة دي من خلال انت بتتعامل مع ربنا في خلوتك ازاي، كيف تتعامل مع الله عز وجل في خلوتك. قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. عارف يعني ايه تبلى السرائر؟ قال ابن عمر ابدى الله للعبد كل سريرة، والنبي واقف شريط عرض فيلم عرض، كل معصية في السر عملتها بتتعرض بتشوفها بعينيك. علشان كده ابن عمر كان يقول ابدى الله لهم كل سريرة، فكان ذلك دينا في وجه العبد او شينا. يا اما والعياذ بالله واحد معصية سر وقع في العادة الخبيثة مثلا، ان دي تتعرض قدام ربنا، يا دي المصيبة، انا هقول ايه اصلا؟ اقول ايه حاجة زي كده؟ ان انا في وسط السر عملت شات مع بنت في حرام، هقول ايه اصلا؟ انك تخش على موقع كده ولا كده، ده بقت شاشة عرض قدام ربنا والنبي واقف والناس كلها بتتفرج وانا اتفضح كده، تبقى شاشة عرض، بالصورة دي كده. عرفت الآية دي؟ سمعتها؟ بس عيشها بالمعنى ده. يوم تبلى السرائر، ان ذنوبك كلها تظهر كأنها فيلم تصويري متسجل، كل حاجة متسجلة تتعرض بالصورة دي. انت موقفك ايه امام النبي؟ هتقول له ايه؟ هو يقول لك انا ياما اتقطعت علشانك، هتقول له ايه؟ لما يقول انا ياما اريقت دمائي بسببك، هتقول له ايه؟ ولما يقول لك انا ياما ضربت وعذبت بسببك، هتقول له ايه؟ وهتقول ايه لربنا سبحانه وتعالى في عتابه ليك؟ ليه عملت كده؟ خد بالك ان انك تجعل ربنا اهون الناظرين اليك اخطر من الذنب اصلا، اخطر من الذنب والله. علشان كده كان ابن عباس بيقول خوفك من الريح ان تهز ستر بابك وانت على الذنب، ولا يضطرب قلبك ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك اعظم من الذنب. قاعد في البيت قفلت عليك الباب، خدت بالك؟ وبتصنع المعصية، مرة واحدة الباب اتحرك، الهوى حرك الريح، ان قلبك يخاف ان يكون والدك او والدتك او حد داخل عليك ويشوفك على الذنب. ابن عباس بيقول ان قلبك لما يضطرب في الوقت ده ولا يضطرب من نظر الله عز وجل اليك وانت مذنب، عدم الاضطراب ده اعظم عند الله عز وجل من الذنب نفسه. انك تخاف ان الهوى يهز ستر الباب كده، يهز ستر البيت، الهوى لما يجي وهز كده الباب فانت حسيت ان في حد فانت خفت، الخوف ده اعظم عند الله عز وجل من الذنب. خوفك ان يطلع عليك احد اعظم عند الله عز وجل من الذنب. وده كله في ظلال يوم تبلى السرائر، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال اهل التفسير اظهر الله سبحانه وتعالى في وقت العرض كل ما كان العبد يخفيه، كل حاجة انت كنت بتخفيها في الدنيا ظهرت ووضحت دلوقتي، هتعمل ايه ساعتها؟ ذنب السر ده انت هتعمل ايه وهو ظاهر واضح امام الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة؟ هتعمل ايه ساعتها؟ امر خطير. اظهر الله ما كان خافيا في الدنيا، بل ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في شأن ناس ما ينفعش تكون وسطهم وانت ما تحبش ابدا انك تكون معاهم او تحشر معاهم، قال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ايه ترعب، آية بتكلم فيها ربنا عن المنافقين إن هم سبحان الله قدام الناس بصورة جميلة، ولكن كل واحد منهم إذا خلى بربه تبارك وتعالى بيت ما لا يرضى الله عز وجل من القول، شات محرم، موقع محرم، معصية محرمة. إيه ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قال ابن عباس حياؤهم من الناس أكثر من حيائهم من ربهم. وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال يستحيون من الناس ولا يستحيون أصلا من الله، وبيستحيش أصلا من الله سبحانه وتعالى. علشان كده بقول لك سبحان الله وقت الخلوة، وقت الخلوة لو في الطاعة انت بتطلع قوي، وقت الخلوة لو في المعصية انت بتنزل قوي. والفضيحة يوم القيامة يا اخواني صعب، صعب ان انا يتعرض لي فيلم كامل عن كل معصية انا كنت بعملها والنبي واقف. حياء من النبي؟ لا لا، حياء من ربنا فين؟ حياء من ربنا فين؟ علشان كده بقول الناس دي لها حساب خاص. الناس اللي هي في وقت الخلوة بتعصي ربنا وبتتجرأ على ربنا، الناس دي لها حساب خاص. وحسابها انا ما اتحملهوش، والله انا ما اتحمل الحساب ده ابدا ابدا. ان انا اكون ماشي بالعربية بتاعتي علشان ما حد شايفني عيني على دي وعيني على دي، انا مش هتحمل حساب اللي بنسمع ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة بحسنات امثال الجبال. جماعة ناس كانت كويسة، يعني ناس كان الاصل فيها انها كويسة بدليل ان هي عندها حسنات امثال الجبال. انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة بحسنات امثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. يا رب يا رب، اكن عبادة السنين دي كلها راحت. يجعلها الله هباء منثورا. فقام ثوبان فزع، يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. ناس كويسين عندهم حسنات زي الجبال، ومرة واحدة كل حاجة تضيع قبل ما يتحاسب اصلا. يعني هو اصلا قبل ما يتحاسب كل حاجة راحت، كل حاجة ضاعت، عبادة وعمل سنوات ماضية سنين طويلة راحت وضاعت. يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، بس مشكلتهم أنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه ده؟ إيه ده؟ في وقت الخلوة أول ما خلى بالله تجرأ عليه، ضاعت كل حاجة، ضاعت كل حسناته. أكن علشان شهوة دقيقة ضايع حسنات سنين، شهوة دقيقة ضايع حسنات سنين. مين فينا عاقل يختار الاختيار ده؟ مين فينا عاقل يختار الاختيار ده؟ يا مكابد مع الله، مع الله والله يا مكابد مع الله. صيام النهار في الصيف في عز الحر، يا مكابد، يا ما تعب بالليل في قيام الليل، ويا ما تعب في حفظ القرآن، ويا ما تعب في الدعوة، بس مشكلته ان في وقت السر بيقع. لا خد بالك، ما تضيعش عملك، ما تضيعش حسناتك، انت اعلى من كده بكتير. في حين انك لو قلت لا انا هسيبها لله، المسألة بتتغير تماما، المسألة بتتغير تماما. يا جماعة سورة الملك للي بيتدبر في معاني سورة الملك يجد قد ايه ربنا بيقول لك انا في سورة الملك اذكر هيمنتي على الكون كله، انا اللي خلقت السماوات، ومن ملكوت ومن هيمنتي على السماوات ما فيش فيها لا شق ولا صدع ولا اي خطأ او زلل. وبعد كده يقول انا زينتها بالنجوم، وبعد كده يقول ان في من العباد صنفين. الصنف الاول اللي والعياذ بالله تجرأوا على الله في خلواتهم، وقع في ذنوب الخلوات، وقع في ذنوب الخلوات، فاستوجب غضب رب الارض والسماوات، فألقي في النار والعياذ بالله، ألقي في الجحيم. ساعتها يقول يا رب انا اخطأت، يا رب انا اغلطت. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ليه؟ لانهم تجرأوا على الله في خلواتهم. وقت الخلوة تجرأ. طب يا رب انا دلوقتي ياما تجرأت في وقت الخلوة، معنى كده خلاص هضيع؟ لا مش هضيع، يجي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الامل ويقول اذا كنت قد اخطأت قبل ذلك اوعى بعد كده الفترة اللي جاية تخطئ. خليك ممن يخشى ربه بالغيب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب معناها اي في خلواتهم وقت ان يستتروا عن اعين الناس. الناس اللي هتخاف من ربنا في وقت الخلوة لهم مغفرة واجر كبير. كبير ده قد ايه يا رب؟ لا مش اقول لك كبير قد ايه، ولكن تخيل ان اللي بيقول كبير هو ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده قال لك السر في نجاة هؤلاء وعذاب هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. انت عليك الاختيار، اسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. هو شايف كويس انت بتعمل ايه. يرى سبحانه وتعالى انت حالك في وقت الغيب، وقت لا يراك فيه احد. لو كده لك مغفرة واجر كبير. وكلمة مغفرة اي ان كنت قد اخطأت في حقنا قبل ذلك فان الله سيغفر لك، وان كنت ممن استغل هذه الخلوة في طاعة الله فلك اجر كبير. لك الاثنين، لك الاثنين. اذا كنت اخطأت قبل ذلك في ذنوب السر خلاص سيب وارجع، وخلي دايما عندك تعظيم لله سبحانه وتعالى في وقت الخلوة. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذين الامرين، مغفرة لما تقدم من ذنبك، ثم من بعد ذلك اجر كبير وهو الجنة كما قال جماهير المفسرين. اجر كبير، خدت بالك؟ فده المعنى اللي عايز اوصله لك. خد بالك من هذا الامر، لان ربنا سبحانه لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. وربنا سبحانه وتعالى لما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أهل التفسير يقولون هو الرجل يسير مع رفقة له مؤمنة. أنا والشيخ حمدي ودكتور أحمد والشيخ محمود، إحنا الأربعة ماشيين مع بعض في الشارع، مرت علينا امرأة، مرت علينا بنت، جميل. أنا ساعتها إيه؟ أنا عمال أضرب بطرف عينيا كده، هما شايفيني؟ آه خلاص مش هعمل نفسي بغض بصري. ضربت طرف عيني لقيتهم اصلا مش باصين لي، فقمت ضارب بطرف عيني الجهه الثانيه علشان انظر لها. مش خفي على ربنا سبحانه وتعالى، لا تخفى على الله، دي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، مش هتخفى، هو يعلمها سبحانه وتعالى. يبقى يعلم خائنة الاعين هو الرجل له رفقة المؤمنة تبر عليهم امرأة، فاذا نظر اليهم فرأوه فرآهم ينظرون اليه غض طرفه عنها، فإذا انشغلوا عنه نظر إليها. ما هي دي خلوة، ما هي دي خلوة. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. وبعدها وما تخفي الصدور. خد بالك، خد بالك المسألة، إنك مش ممكن تداري طرفة عين، لا ده ما في صدرك هو يعلمه، ما في صدرك هو يعلمه. عشان كده بنقول لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، دي مسألة تفزع الإنسان في صورة حقه، تفزعك، تفزعك والله. ايوه انت ايه اللي كان بتعمله في الخفاء؟ لما يبقى الشريط بتاعك بيعرض كده امام الله وانت مش قادر اصلا تتكلم هتعمل ايه؟ وبعدين اخطر شيء ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرأك بهذا الذنب. تخيل ان ربنا يقول الم تصنع في يوم كذا كذا وكذا، تعمل ايه ساعتها؟ تعمل ايه ساعتها؟ عشان كده بقول يا جماعه لازم تاخد بالك قوي من ذنوب الخلوات، لازم تاخد بالك قوي من ذنوب الخلوات. ممكن ما شاء الله سيم الصلاة على وجهك او سيم الصلاة على وجه الاخت، بس ممكن ينتكز بسبب ذنوب الخلوات. خد بالك ايه اللي بيدور في صدرك، ما هي دي خلوة. اللي بيدور في صدرك ايضا هذه خلوة من الخلوات. في طائفة اخرى من الناس ما شاء الله اقوى رصيد عملته في حياتها كلها، اقوى رصيد عملته في حياتها كلها خلواتها. الخلوة دي استغلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يدلك على عمل تنجو به من الآخرة، متوقع ان العمل ده يكون ايه؟ صلاة؟ ممكن. صيام؟ ممكن. زكاة؟ ممكن. ولكن النبي لما يجي يقول لك انا هديك نصيحة واقول لك ازاي انت هتنجو من القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي عايز ينجو منكم يوم القيامة يكون له عمل صالح في السر. ان شاء الله عجبني جدا شاب، شاب ما شاء الله جاء معدي كده، فلا انسان هو فعلا شكله فقير محتاج، خدت بالك؟ لقيته وقف كده وعمال يلتفت كده، حد شايفه ولقيته قام رايح اعطاله صدقه ومشى جره جره، حس محدش يكون اطلع عليه في الوقت ده. خبء من عمل صالح، خلى الخبء من عمل صالح بتاعه انه قاعد قدام الكمبيوتر بتاعه وخلاص، ضغطة واحدة كده دخله قال والله العظيم يا رب نفسي بتدعوني لكده وهقفله اهو ليك يا رب. هو ده الخبء اللي من عمل صالح اللي انا هتخذه اليوم القيامة، عمل محدش شايفه. علشان كده ما من انسان يأوي الى الله عز وجل في سره الا ويأويه الله عز وجل يوم القيامة في ظله. ثاني ما من انسان يأوي الى الله عز وجل في سره الا آواه الله عز وجل يوم القيامة في ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله منهم. واحد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بس ركز بقى على حتة خاليا دي، هو قاعد بينه وبين نفسه كانت شهوته بتدعو للغلط، ولكن هو بينه وبين ربنا ذكره. اول حاجة عملها عنيه دمعت، لما عنيه دمعت آوى الى الله في سره. في وقت السر هو لجأ لله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة ان ربنا يؤويه، ولكن يؤويه في وقت هو فعلا محتاج في ربنا سبحانه وتعالى، يؤويه في ظله يوم لا يظل الا ظله سبحانه وتعالى. رجل ذكر الله خاليا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اعظم الاشياء عند الله عز وجل قطرتين واثرين. اعظم حاجة عند ربنا قطرتين واثرين. القطرة الاولى قطرة عين بكت من خشية الله، واحد في جوف الليل قدامه المعصية ظهر واضحة وقفل بابها، ولما قفل بابها قعد يبكي بين ايدين ربنا ويقول له يا رب والله نفسي وشيطاني وهوايا كل ده بيدعوني ان انا اقع فيها، انا سبتها ليك. فدمعت عيناه. لما يستشعر المعنى ده ان ربنا دلوقتي اصلا اواه وحفظه من الذنب ده، فعينيه تدمع كده يقول يا رب والله ده لك بس، هذه اعظم قطرة يحبها الله. شوف القطرة التانية اللي ربنا قرنها مع القطرة دي علشان تعرف قدرها. لما تحب تعرف قدر الشيء شوف ربنا بيقرنه مع ايه. واما القطرة الثانية التي يحبها الله فهي قطرة دم في سبيله. شوف انت مقرون مع مين، شفت انت مقرون مع مين؟ مقرون مع واحد ضحى بنفسه واهله وماله وولده، ضحى بكل حاجة لله وخرج ولم تهدأ له نفس الا بعد ان يقتل في سبيل الله. ومع اول قطر الدم تنزل من جسده هذه قطرة يحبه الله، بل من اعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ربنا قرر معاها انك في اوضتك وقافل على نفسك والمعصية تعرض عليك وتقول انا هسيبها لله، عينيك دمعت، هذه اعظم قطرة عند الله. واما الاثرين برضو نفس القصة. الاثر الاول فهو اثر قدمك في سبيل الله، واما الاثر الثاني فهي اثر قدم مشت الى الله عز وجل في الظلمات. واكد على حتة الظلمات دي، صلاة الفجر التي لا يراك فيها احد، تنزل المسجد تلاقي اثنين، مسجد تاني تلاقي ثلاثة، ده خرج الخطوة دي عند ربنا غالية قوي. ولما ربنا يرفع من قدرها وشأنها ويحطها مع خطوة واحد طالع يضحي بنفسه لله تعرف قدرها وتعرف شأنها. عشان كده بقول لك وقت السر ده صدقني هترفع به رفع لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيحب العمل في السر، حيث لا يراك احد، حيث لا يراك احد. وأعد الله سبحانه وتعالى لكل إنسان في وقت خلوته، في وقت خلوته لما طاع ربنا أعد الله له حسابا غير الحساب الذي يحاسب به الناس. زي ما قلنا دلوقتي اللي عصى ربنا حسابه خلاف حساب أي إنسان، أول حاجة في الحساب إن كل حسناته جعلت هباء منثورا، فهذا ضعف له الأجر وضعف له الثواب. لان مقدار ايمانك والتزامك وقربك من الله على حسب حالك في السر. اوعى تغتر ابدا بدقن، او تغتر ابدا بقميص قصير، او تغتر اصلا بعبادة او طاعة. انت ميزانك الحقيقي عند الله وميزان عملك في السر، هو ده الميزان الحقيقي. انت في السر بتعمل ايه؟ انت في السر بتعمل ايه؟ قال الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وانا دايما بقول لك، حفظها دايما مني، دايما بقول لك معرفة الدليل نص العلم، فهم النص الثاني. يعني ايه ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ قال قتادة وغيره من اهل التفسير: هو الرجل خاليا يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله عز وجل، ويذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل فيتركها لله. حسابه خلاف حساب اي انسان. اي انسان اذا صنع عمل معروف او طاعة خش الجنة، ده ربنا اعد له جنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ده انسان هم بالمعصية ولا يراه احد، تذكر مقام الله وقدر الله وعظمة الله وجلال الله تركها، هذا أعد الله له جنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف هاتين الجنتين: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما. جنة من ذهب أو جنتين من ذهب، كل اللي فيها ذهب أعده الله لهذا الإنسان اللي في وقت المعصية حيث لا يراه أحد تذكر جلال الله، تذكر عظمة الله. هذه ثمرة من أعظم ثمرات، إنك في وقت الخلوة تقول للمعصية لا. وأما الثمرة الثانية وهي من أعظم الثمرات وأجل الثمرات، ولو لم يكن من فضل العمل في السر إلا هذه الثمرة لكفى، أن الله يجتبيك ويصطفيك، يجتبيك ويصطفيك لتكون من عباده المؤمنين. فهو الذي يتولى الدفاع عنك إذا ظلمت، ويتولى حمايتك من الشهوات إذا وقعت فيها. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن يوسف، قال الله وهو يوضح لك إن من ثمرة عمل يوسف في السر أنه إذا ظلم نجاه الله، وأنه إذا أحاطت به الشهوة حماه الله وحفظه. قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، أي صفى سره مع الله في خلوته، صفى حاله مع الله في سره، فلما أحاطت به الشهوة تولى الله عز وجل حفظه، ربنا حفظه. ولما تقع في كربة من الكربات يجي الأمر ده، يجي الأمر ده ويكون سبب في تفريج الكربات، كحال الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة عظيمة فسدت فوهة الغار، فقال أوسطهم: والله إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص عملكم. فقال أحدهم: اللهم إنك كنت تعلم أنه لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، في علاقة بيحبها أعظم ما يحب الرجل المرأة، وصل لدرجة لا يتخيلها إنسان، وإنه قد ألمت بها سنة من السنوات. السنة هي سنة الجد، أي التي ينقص فيها الطعام والشراب، فجاءت تطلب مني مالا فراودتها عن نفسها، وصد طبعا هي تموت من الجوع والعطش والكلام ده، وافقت. قال: فلما كنت بين رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال وخرجت. اللهم إن كنت تعلم اللهم إن كنت تعلم أنني صنعت هذا أبتغي به وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. تعاملك مع الله في السر أخبارك إيه؟ تعاملك إيه في السر؟ تعاملك إيه في السر؟ بل ولا تزال بشريات الله تبارك وتعالى، بشريات الله تبارك وتعالى لمثل هذا العبد، رجل يقال له عبيد بن عمير. هذا الرجل كان من الصالحين، كان من الصالحين، كان في سفر هو ورفقة له. هذه الرفقة خرجت يعني نزلت في مكان في الصحراء، وبعده إنهم يبحثوا عن طعام أو شراب، وظل هو وحده. فجاءت امرأة من الأعراب فراودته عن نفسه، فقال لها: يا أمة الله، لو أن النار الآن قد سعرت وإنك سترمين فيها بسبب هذا الذنب، أتحبين أن أصنعه معك؟ إذا كنت الآن قد وضعت في قبرك وإن الملكان سيسألانك عن هذا الأمر، أتحب أن أقع معك؟ ولا زال يسألها ويفر منها ويبكي، حتى بكت المرأة من شدة هذا الكلام ومراعاة هذا الرجل ربه، بكت المرأة. فجاء أخوه فرأى الرجل يبكي ورأى المرأة تبكي، فبكى لبكائهما. ثم جاء الثالث والرابع والخامس، كلما رأوا هذا المنظر رجل قلبه مملوء بالخشية من ربنا سبحانه وتعالى يبكي والمرأة تبكي، والكل إذا رأى هذا المنظر الكل يبكي. فلما اجتمع هؤلاء البنت خرجت ومشت، انتهت المسألة، خرجت ومشت. فكان الكل بيسأله يعني هو من عظمة هذا الرجل وجلال هذا الرجل في أعين رفقته مرضوش يسألوه، لم يسأله إلا أخوه. وسألوا بعد سنين لما رأى أخاه قد قام من الليل ذات يوم يبكي بكاء شديدا، بيبكي بكاء مر، فقال له: ما يبكيك؟ يعني أنت شفتك في حياتك بتبكي بهذا البكاء في مرتين، المرة الأولى ليلة المرأة يوم المرأة، والمرة الثانية في هذا اليوم، في إيه اللي بيحصل؟ فقال له: إنني قد رأيت في المنام رؤية، أنني رأيت نبي الله يوسف وهو يقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد ما يصنع كما صنعت من قبل. فبكى وقال: لا تخبر أحدا بهذا الأمر حتى أموت. وما انتشر هذا الأمر عن عبيد بن عمير رحمه الله إلا بعد أن مات. إذن هنا السؤال نطرحه للمرة العشرين في الدرس: نحن كيف نتعامل مع الله عز وجل في خلوتنا؟ كيف نتعامل مع الله عز وجل في خلوتنا؟ إما أن تختار أن تطيع الله عز وجل في هذا الوقت، فهذا تكون بالفعل بهذه المنزلة في أعلى عليين، وإما والعياذ بالله أن تختار معصية الله عز وجل في هذا الوقت، وهذه في هذه الحالة تكون فيها في أسفل سافلين. أجع أقول على شيء كده، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا سبيل النجاة، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضح أيضا ثمرة جديدة من الثمرات: من يحفظ ربه تبارك وتعالى بالغيب، من يحفظ ربه تبارك وتعالى في خلوته فلا يتجرأ عليه أبدا، قال أن هذا العبد من أهل النجاة الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا من قربتها، وينجيهم الله سبحانه وتعالى في القبر من ظلماته ومهلكاته، وهم الذين ينجيهم الله عز وجل يوم يلقونه سبحانه وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى: ثلاث منجيات، في ثلاث حاجات هتنجيك، ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، إن غضبت تكون عدل، وإن رضيت تكون عدل، والقصد في الفقر والغنى، والثالثة وخشية الله عز وجل في السر والعلن، وخشية الله عز وجل في السر والعلن. هذا هو السبيل بالفعل انك تكون من اعلى عليين الذين اعد الله عز وجل لهم جنتين، لان لهم حساب خلاف حساب اي انسان. علشان كده نقول: طب وكيف انا استعين على خشية الله عز وجل؟ كان السلف رضوان الله عليهم بيحطوا لنا نقطة مهمة جدا. فكان احدهم لما سئل، وهو ابن المبارك رحمه الله، بيسأل ابن المبارك: يا ابن المبارك، كيف يستعين احدنا على غض بصره؟ ازاي الواحد مننا يستعين على غض البصر؟ فقال ابن المبارك: بعلمه ان نظر الله عز وجل اليه اسرع. عايز تستعين على غض البصر؟ انك تعلم ان نظر الله عز وجل اليك اسرع. قبل ما عينك تقع على ما تحب أو تهوى، نظر الله عز وجل كان إليك أسرع. وكما قلت لكم أن العلماء كانوا يقولون إن من أعز الأشياء علشان كده أصحابها لهم مكانة خاصة ومقام خاص عند الله سبحانه وتعالى. من أعز الأشياء إنك تجد إنسان بيخشى الله عز وجل في السر، كما قال أحد الصالحين: أعز الأشياء الجود عند القلة. إنك تلاقي إنسان كريم جدا وهو معهوش إلا مال قليل جدا، ده من أعز الأشياء، رغم إنه فقير إلا إنه كريم. قال: من أعز الأشياء الجود عند القلة وخشية الله عند الخلوة. وخشية الله عند الخلوة قليل جدا اللي يكون بهذه الصفة. وخشية الله عند الخلوة وكلمة الحق عند من يخاف منه. حاجات دي نادرة، حاجات دي عزيزة جدا، لعزتها رفع الله من قدرها ورفع الله من شأنها تبارك وتعالى. علشان كده بقول لك انك سبحان الله، ومن اعظم الثمرات التي يجعل الله او يعطيها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء نور يقذفه الله عز وجل في قلوبهم ووجوههم. من اعظم الثمرات اللي ربنا بيعطيها لك اذا كنت ممن تخشاه في سرك وتتعامل معه بالحسنى في سرك، نور يقذفه الله عز وجل في قلبك. هذا النور هو الفارق لك بين الحق والباطل، فارق كبير. على طول سبحان الله خلاص انت شفت طريق الحق وماشي عليه، ورأيت طريق الباطل وبتبتعد عنه، زي ما سمعنا الآن كلام الحسن لما سئل: ما بال المتهجدين هم من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. ومعنى نورا من نوره أي نور يقذفه الله عز وجل في قلبك لتفرق فيه بين الحق والباطل. لأن الله تبارك وتعالى لما سمى نفسه النور ووصف نفسه بالنور، فقال الله نور السماوات والأرض، وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. قال أهل العلم: ونور الله على ضربين، نور هو نور ذاته تبارك وتعالى، ولا يستطيع الواحد منا أن يعبر عن هذا النور إلا بما قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وأما النور الآخر فهو نور معنوي، وهو النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده وقلوب أوليائه وقلوب أصفيائه، لينير الله تبارك وتعالى بهذا النور قلوبهم ويشرح به صدورهم، ويكون فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين ما يحب الله عز وجل ويرضى، وبين ما يغضب الله عز وجل عليه ويسخط. فهذه ثمر من أعظم الثمرات التي من الممكن أن يقذفها الله عز وجل في قلبك إذا كنت ممن يتقي الله عز وجل في سره. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد أيضا على هذا المعنى، معنى أن في وقت السر ينبغي أن يكون لك عمل صالح، وفي هذا الوقت يتضاعف الأجر ويتضاعف الثواب عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تعظم على صلاته في مسجده حيث يراه الناس ب27 درجة. قال أهل العلم: وإنما ضعف أجر هذا العمل لأن العمل في السر أعظم مشقة على قلب العبد، فإن العبد إذا كان بين الناس علت الهمم وازدادت الأعمال. أنا النهاردة بيني وبينكم كده تلاقيني ما شاء الله في الصلاة وفي العبادة والطاعة ما فيش بعد كده، ولكن أنت في السر أخبارك إيه؟ في السر العبادة بتكون ثقيلة على النفس، ثقيلة على العبد. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده: كلما كان لك عمل مع الله عز وجل في سرك كان هذا العمل مضاعفا عند الله عز وجل عن العمل الذي يكون في الجهر بين الناس. من أجل ذلك اصطفى الله عز وجل عبادا يحبهم ويكون حبه لهم أشد، وذلك لأنهم استغلوا غفلة من غفلات الناس حيث لا يراهم أحد ولا يراهم أحد ولا يطلع عليهم أحد، فازدادوا من العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد. أما أولهم أو لحس فيهم: رجل قام من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه، معذرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد. قوم كانوا في سفر، ناس كانوا في سفر، فنزلوا منزلا. عارفين السفر زمان كان فيه مشقة، كانش زي الأيام دي سفر مريح. سفر زمان كان فيه مشقة، فيه تعب، فيه نصب، فيه مجهود، كانش فيه تكييفات ولا الكلام ده كله، سفر كان شاق. وقوم كانوا في سفر فنزلوا في منزل ليناموا، فناموا جميعا، وقام واحد منهم وقام واحد منهم يتتبع غفلتهم فقام يصلي. فهذا يحبه الله وحب الله له أشد. الله يحب أصناف كثيرة جدا من الناس، ولكن أشد الناس الذين يحبهم الله عز وجل ويزداد حب الله عز وجل لهم من توقف في وقت سر فاهتم جدا بطاعة وعمل. الناس كلها نايمة وده جاي. تخيل النهاردة واحد سافر عمرة، راح بقى نزل المطار وتركب الطيارة وجاء المطار هنا وتبهدل وتعب وركب العربية من المطار لحد المنصورة، وأول حاجة يطلع يعملها أول حاجة بيفكر ينام على السرير. ده تفكير الكل، ولكن من يفكر في هذا الوقت؟ لما ينام الجميع يقوم هو ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده وقت في السر، ده وقت غفلة، وقت لا يطلع فيه أحد على هذه العبادة، قام ليصلي. ورجل سأل قوما بالله فمنعوه جميعا. واحد محتاج لمال سأل الناس فسألهم جميعا فمنعوه، فتخلف رجل على إثره فأعطاه. فهذا يحبه الله وحب الله له أشد. ليه؟ لأنه استغل وقت السر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الثالث، قوم كانوا في سرية فهزموا. الكل هزم، الكل هرب، إلا هذا الرجل أقبل على العدو بنفسه، إما أن يفتح له، إما أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له، وإما أن يقتل في سبيل الله. فهذا يحبه الله وحب الله له أشد. ليه؟ وقت الغفلة، وقت السر، وقت السر. عشان كده بقول لكم يا جماعة، وقت السر، وقت غفلات الناس الأعمال فيها تتضاعف ويعظم أجرها عند الله تبارك وتعالى. طيب، هل معنى كده إن كل إنسان عصى الله عز وجل في وقت من أوقات الخلوة، في وقت الخلوة انتهت حرمة من حرمات الله، هل معنى هذا إن ده خلاص مفقود الأمل، فقد الأمل تماما وانتهت المسألة؟ لا طبعا. احنا في أثر من الإسرائيليات نذكره استئناسا لا استشهادا، نذكره الاستئناس. أن رجل من عباد بني إسرائيل أطاع الله عز وجل لفترة طويلة، ثم بعد ذلك نزلت امرأة إلى جوار صومعته فنزل ففجر بها، ثم بعد ذلك ندم على ما صنع وتاب إلى الله عز وجل توبة النصوح وأراد الرجوع. وفقت الخلوة عصى، أراد الرجوع فتاب ورجع. وكان أكثر سؤال دائما ما يدور في خاطري، يا ترى هو ربنا قبلني ولا لا؟ فلما نام إذا بمنادي ينادي عليه، أطعتنا فقبلناك، وتركتنا فتركناك، ولو عدت إلينا لقبلناك. تكنت بتطيع قبلناك وقربناك، عصيت تركناك، وإذا عدت أويناك. وبقول دايما الحبايبي، وقت الخلوة اللي أنا عصيت فيها ربنا، وقت الخلوة اعمل فيها طاعة برضو في الخلوة، ساعتها تقبل لك التوبة. روى الإمام البيهقي بسند إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجلا من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 60 سنة، 60 سنة بيعبد الله سبحانه وتعالى، وإن امرأة كانت ترعى الغنم نزلت إلى جوار صومعته فنزل ففجر بها أسبوعا، أسبوع كامل يفجر بها والعياذ بالله. هنا انتهك الحرمة. ثم إنه تاب إلى الله عز وجل ورجع، فلما رجع نزل أو آوى إلى مكان فيه فقراء، وكان يأتيهم أحد الأغنياء ويعطي لكل واحد منهم قدر طعامه، وظل هو 3 أيام لا يأكل ولا يشرب حتى أوشك على الموت. فلما جاء الغني جايب 7 ترغفل، 7 فقراء قاعدين، فلقى ذو صوم فأعطاه. ففي إنسان فقير إيه؟ لم يأكل، فأخذ هذا الطعام وأعطاه لهذا الرجل. فلما مات هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى نبيهم، الرجل ده يخش الجنة ولا النار؟ لأن الملائكة اختصمت، ملائكة الرحمة اختصمت وملائكة العذاب. فأوحى الله إلى ملائكته أن قيسوا عمله أو زنوا عمله، فجاءوا بعبادة 60 سنة، 60 سنة، فوضعوها في كفة وجاءوا بفجور 7 أيام ووضعت في كفة فطاشت عبادة 60 سنة. كل ده طاش، ده دليل على ثقل المعصية اللي بتكون في السر. ثم أوحى الله عز وجل لملائكته أنزلوا هذا الرغيف الذي وضع في وقت خلوة وفي وقت حاجة، فلما وضع في كفة طاشت إيه؟ كفة والعياذ بالله الفجور اللي كانت مدة 7 أيام. علشان كده نأخذ الحديث ده ونرفع الأذان إن شاء الله علشان أوضح لك. وإن عصيت في السر أطع ربك عز وجل في السر، ما كان عصيت في ربنا سرا أطع فيه ربك. لما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أكد على المعنى ده، عصيت ربنا في السر أطع الله عز وجل في السر، ما كان عصينا ربنا فيه في السر أطع ربك عز وجل فيه في السر، ساعتها يبدل الله تبارك وتعالى سيئاتك حسنات. صلى الله عليه وسلم محمد.